إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم من أجل مصر. نواجه معا الأكاذيب، الشائعات، المؤامرات في مواجهة. معكم على الهواء معكم شيماء أحمد على هندسة الهواء، صفي الدين حسن في الإخراج، من أمام الميكروفون مياد الفيشاوي. أهلا وسهلا بحضراتكم ومواجهة جديدة، ومواجهة يوم الاثنين لكم ومنكم، ومعي الأستاذ أحمد رفعت الكاتب الصحفي. أهلا وسهلا بحضرتك، نورنا. زي ما احنا متعودين دايما يوم الاثنين بيكون هو يوم المستمع اللي بيسمعنا، يعني نعرف آراءه ومقترحاته وأيضا نبض الشارع. الشعب المصري المعنى أساسا بكل ما يجري، سواء اللي بتعمله الدولة، بيعمله الرئيس السيسي، أو مشاركته هو نفسه في مواجهة التحديات اللي بتواجهها مصر. هم أبناء الشعب المصري، هم اللي بيواجهوا الإرهاب، هم أبناء الشعب المصري موجودين في الجيش والشرطة، هم أبناء الشعب المصري موجودين دلوقتي على خطوط العمل في كل مناطق العمل اللي بيشتغل فيها المصري، بيأسسوا المستقبل الجديد، سواء في العاصمة الإدارية، في جبل الجلالة، في العالمين الجديدة، في الصوت الجديدة، في كل مناحي العمل في مصر. صحيح، هما طبعا لازم نسمع رأيهم. احنا عايزين نعرف رأيهم النهاردة في منتدى شباب العالم. تمام. احنا اتكلمنا، اللي حضروا المؤتمر اتكلموا، اللي شاركوا في المؤتمر اتكلموا، النقاد الكبار او يعني المحللين او المراقبين اللي بيراقبوا الاحداث وبيحللوها وبيقدموها للناس، وكلاتها بقى اتكلمت، كله اتكلم. فرصة النهاردة نسمع رأي الناس، شافوا المؤتمر ازاي، شافوا المنتدى ازاي، هم قاعدين في بيوتهم، هم قاعدين في الريف، هم قاعدين في الصعيد، هم قاعدين في الدلتا، هم قاعدين في مدن مصر وقراها. اللي هيجينا من التلفونات نتمنى يبقى زي ما بنتفق كل مرة، يبقى رسالة تلغرافية سريعة علشان غيره يقدر يتكلم. لو في مشاكل خاصة يأجلها النهاردة أو يسيبها لنا في الكنترول. 257-923-3 ده رقم البرنامج العام، وأيضا 257-841-24 257-923-3 257-841-24 منتظرين تواصلكم معنا. كيف رأيت منتدى شباب العالم في مصر في شرم الشيخ؟ يا بلدنا لا تنام، دواري وسط الأسامي. يا بلدنا لا تنام، دواري وسط الأسامي، واجمع الصف الأمامي، اجمع الصف الأمامي، اجمع الصف الأمامي، اجمع الصف الأمامي، وتصفي وراه. يا بلدنا يا بلدنا لا تنام، دواري وسط الأسامي. مخلصينك اللي من زمان شارينك، دواري على مخلصينك اللي من زمان شارينك، وباعوا الراحة وباعوا الراحة، لبسوا هدمة شغالينك، قعدوا ويا فلاحينك، لبسوا هدمة شغالينك، قعدوا ويا فلاحينك، في الغيط والساحة والساحة. يا بلدنا يا بلدنا لا تنام، دواري وسط الأسامي. يا بلدنا لا تنام، دواري وسط الأسامي، واجمع الصف الأمامي، اجمع الصف الأمامي، اجمع الصف الأمامي، اجمع الصف الأمامي، وتصفي وراه. يا بلدنا يا بلدنا لا تنام، دواري وسط الأسامي. أولاد كفاحك أولاد ضحكتك وجراحك أصوات الثورة أصوات الثورة أولادك أولاد كفاحك أولاد ضحكتك وجراحك أصوات الثورة أصوات الثورة هم القلع وهم الصاري بصي حواليك واختاري هم القلع وهم الصاري بصي حواليك واختاري سكتنا البكرة سكتنا بلدنا يا بلدنا لا تنالوا نواري رص الأسامي سؤالنا لكم النهاردة أعزائي المستمعين كيف رأيت منتدى شباب العالم في شرم الشيخ ومعنا اتصال مساء الخير السلام عليكم وعليكم السلام العام وأنتم بخير وحضرتك بالصحة والسلامة ازيك يا أستاذ أحمد الله يخليك فندم معاك الحاج إبراهيم عبد الهادي مدير عام سابق بالتربية والتعليم أهلا وسهلا بحضرتك فندم كفر الصلاحات مركز بني عبيد الدقهلية أهلا وسهلا بحضرتك فعلا هذه هي مصر مهد الحضارات وشكرا لأن المؤتمر انتهى بحب مصر ونبذ العنف فشكرا لمن نظم وشكرا لمن فكر وشكرا للقيادة التي تبنت طيب إيه هي دواعي المؤتمر يا أستاذ أحمد تمام فضل التقارب بين القائد والشباب الإرادة والإصرار لبناء مصر الحديثة نموذجا لقدة مصريين على الانطلاق والنجاح فرصة لإظهار صوت مصر الإيجابية للعالم دليل على أن مصر فريدة في صناعة التاريخ وتنظيم المؤتمرات الإرادة أصبحت عنوان الوطن حل قضايا ومشاكل العالم تحقيق الوعي لدى الشباب توجيه للسياحة في مصر بعد الأمن والأمان والتسامح توعية ضد الإرهاب مجابهة المخاطر تفاعل بين شباب العالم ولحل المشاكل العالمية التقاء الحضارات حوار حضاري إحياء السلام في العالم كله مناقشات قضايا الشباب للتحرر في جميع المجالات فرصة لتعبير الشباب عن نفسه ولتبادل خبرات للتواصل في جميع المجالات استغلال المواهب لكل دولة لكيفية التعامل مع المهاجرين طيب. واللاجئين أستاذ عمر أنت شايف أنه محاكاة للأمم المتحدة شايف أن كل الأهداف اللي أنت بتتكلم عنها دلوقتي اتحققت في منتدى شباب العالم طبعا ما هنقول هوت يعني مثلا عايز أقول لسيادتك على حاجة تحققت طبعا وثاقبها في عدد من الملفات تحقيق غض أفضل للعالم كله إشادة وتقدير من شباب العالم لمصر طيب احنا مشكورة جدا عرفنا رأي حضرتك انه الحمد لله في الدولة الاولى من منتدى شباب العالم اتحققت وبالتالي هيبقى دولة هو سنويا يعني اكيد ان شاء الله شكرا جدا وتحياتي الجميع معنا اتصلت كمان مساء الخير السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام حياتي الأستاذة ميادة والفارس الكلمة الأستاذ أحمد رفعت اللي ما قدرش يوم الاثنين بالذات أنامل لما أكلمه الله يخليك ده من حظي وشرف لي يا فندم تسلم يا حبيبي ربنا يخليك الشيخ عبد الغني الديري ابو غناء بحري مركز زيت محافظه سينا يا مولانا بفضلتك الله عليك يا استاذ احمد وانت بتتكلم في حلقه يوم السبت الله عليك لما يعني سمعت الاغنيه اللي عمري ما سمعتها ابدا يعني الاغنيه دي جمعت فاوعت اللي في المؤتمر كله يعني جمعت اهداف المؤتمر كله حضرتك لما بتقول 77 دولة محتاجة لبروتوكولات واستقبالات رسمية 77 وفد من الدول اللي قدمت إلى مصر يعني اللي نظم ده مخ عبقري هو ده المصري تمام هو ده المصري الدليل بقى يعني اقول لحضرتك يدل على ده هم 113 وفد بس طبعا 77 دول اللي عملوا استقبالات رسميه انا بقول لحضرتك اللي هم وفود رسمي يعني استقبال بروتوكول تمام وبروتوكولات ده دليل على ان القائد له نظره ثاقبه حضرتك النهارده جم 3300 السنه الجايه الواحد هيجيب 10 على الاقل هيكونوا 30,000 بعد 3 سنين هيبقوا 300 هيبقوا بص يا فضيله الشيخ مش بالعدد يعني ممكن يجي نفس العدد المره اللي جايه بس المهم اللي هيرجعوا دول هيأثروا في كام واحد هيقولوا ايه على مصر هيقولوا اللي هم ده المطلوب ده هو ده الهدف هشوف بقى انت لما ده والدليل اللي بقول لك اللي قلت اقول لحضرتك عليه ان مصر بتمد ايدها للسلام لجميع انحاء العالم لان كل اللي جاي ده جاي مسالم جاي عاوز يستثمر جاي عاوز يفهم الخبرات الله اكبر عليك يا مصر الله عليك يا رئيس مصر يا شباب مصر احنا نشكرك شكرا لفضيلتك كتر خيرك شكرا جزيلا شكرا أستاذ أحمد رفعت يعني بالتأكيد حضورك لمنتدى شباب العالم اتكلمنا عن جزء منه يوم السبت ولكن أنا عايز أتكلم مع حضرتك أكثر عن تفاصيل برنامج الرئاسي للشباب أو تأهيل الشباب حضرتك شفته إزاي يعني هو شباب منظم نظم العمل في المنتدى ولكن مخرجات برنامج الشباب وأنه أصبح هناك أيضا قيادة وسطى برنامج جديد يستوعب أنه يدرب شباب متوسط العمر للقيادة شايفه ازاي اتعاملت طبعا مع عدد كبير منهم شباب محترم ورائع وانا للأمانة معجب بطريقة الاختيار يعني انا كنت قبل كده ممكن تشوف شباب محترم في اماكن تانية بس تلاقيه مش مثقف ممكن تلاقي شباب مثقف بس تلاقيه مش في سلوكيا مش كويس لكن انه اختلط بشباب البرنامج الرئاسي واعرف عدد منهم ولاقيهم كل الشروط تقريبا منطبقة فده معناه انه في مصفاية جيدة بتنقي الناس وبتختار الناس بشكل موضوعي بشكل شخصي مفيش بقى توصيات مفيش بقى وزير بعت حد مفيش نائب في مجلس النواب بعت موصي على حد مفيش استاذ في الجامعة ولا رئيس جامعة بعت حد لا كله بقى بتبقى لمعايير موضوعية معنا اتصالات مساء الخير السلام عليكم وعليكم السلام اهلا وسهلا ازيك يا استاذه ميادة اهلا وسهلا استاذ احمد رفعت حسن بغداد عبد القادر الاقصر البغدادي اهلا استاذ حسن اهلا بيك ازيك يا استاذ احمد الله يخليك والله طبعا حضور العدد الهائل من الشباب ومن مفدي الدول في مصر على ارض السلام ارض الامن والامان ده انجاز يضاف يعني للقياده السياسيه ويضاف للشعب المصري عامه يعني تابعت يا استاذ حسن المؤتمر وانت في البيت تابعته من الراديو من الاذاعه طبعا من الاذاعه البركه في الاذاعه تمام يعني بصراحه برضو انا اسمح لي استاذ احمد القائمين بصراحه يعني ربنا يكون في عونهم ربنا يبارك فيهم يعني بذلوا مجهود فعلا بس برضو ان شاء الله المؤتمر القادم هيبقى اكثر تنظيم واكثر ان شاء الله استعداد عندما جهد يعني جهد يشكروا عليه بأمانة يعني كل القائمين من المحافظ لأقل عامل في في في في العريش في سيناء أرض السلام أرض الحضارة 7000 سنة الزحمد صحيح إن شاء الله مصر حتتقدم رغم كره الكارهين وعقد الحاقدين مصر حتتقدم إن شاء الله أمين أمين شكرا أمين ودعواتك أستاذ حسن شكرا جزيلا شكرا الحاج حسن الله يخليك معنا اتصال كمان مساء الخير مساء الخير أستاذ عمياد أهلا وسهلا كل سنة وحضرتك طيبة وأنت بصحة وسلامة أهلا بحضرتك تعرف تحياتي للمخرج صفي الدين حسن والأستاذة شيماء أحمد تحياتهم ليك وتحياتي لفارس التحليل السياسي الاستاذ احمد رفعت اشكرك يا فندم ربنا يخليك احمد على اسيوط يا فندم اهلا وسهلا استاذ احمد اهلا بحضرتك والله شيء عظيم جدا 113 دوله 113 وفد من العالم يحضر مؤتمر الشباب العالمي في شرم الشيخ شيء مشرف انا يعني هختصر الكلام وهقول للحقير زوبح والحقير معتز مطر والحقير محمد ناصر موتوا بغيظكم مصر في تقدم مصر منتصرة مصر عظيمة مصر قوية مصر بنبنيها وبنبني كل شبر فيها مصر حبيبتنا والسيسي حبيبنا والجيش والشرطة شيء عظيم جدا انا بشكر سيادة الرئيس شكرا وبعدين انا في حتة يا استاذ ميادة انا بشكر سيادة الرئيس ان هو اضاف ان حقوق الانسان الشهداء والشعب المصري اللي اضير في حقوقه فين حقوقه؟ وانا اتكلمت قبل كده وسياده الرئيس اكد الكلام ده هو واخد البلد في المؤتمر، حقوقنا لابد ان هي لابد ان ناخدها من الخونه. يا استاذ احمد كنت حاسس بالناس مبسوطه عند حضرتك في اسيوط بالمنتدى؟ والله العظيم يا استاذ احمد انا يعني ما اقولكش الناس الشوارع كانت بتبقى فاضيه في الندوات. الناس كلها والله الشوارع بتبقى فاضيه في الندوات. انا عن نفسي حضرت كل الندوات يا اما في التلفزيون يا اما في الراديو وانا نايم، يعني ما فيش ما نمتش خلال الاربع خمس ايام دول. يعني كنت موجود معانا الحمد لله. موجود طبعا. تمام ربنا يديك الصحه. شكرا ليك. شكرا شيء عظيم. الله يخليك. شكرا جزيلا. معنا اتصال اخر. مساء الخير. أيوة السلام عليكم. وعليكم السلام. يعني معلش يدوني فرصة ان انا مش هتكلم كتير يعني، بس انا بمثل وجهة النظر الاخرى يعني ممكن ولا تفضل. طبعا يا فندم مش هاد بسيادتك مصري؟ انا مصري طبعا. طبعا خلاص دي اجراء بلدك وحقك يعني. ودفعت ضريبة المصرية دي. نعم؟ دفعت ضريبة ان انا مصري يعني. طيب يا فندم تفضل يعني. دي بقى ازاعت بلدك وحقك تفضل. ربنا يبارك فيك يا رب. يعني انا مثلا سافرت برا طلبت ولم استطع واخد بالك من الحنين لوطني لبلدي لقريتي ان انا اعيشه وما جبتش فلوسه ورجعت ايه بكافح هنا في البلد زي معظم الناس وانا عندي فوق 60 سنة دلوقتي. ربنا يديك الصحة. ربنا يبارك فيك. يعني ليس هؤلاء الشباب اللي انا شفتهم في المؤتمر هم يعني شباب مصر. ده شباب منطقة جميل لابس حلو متبرفن كويسة بيتكلم لغة واتنين، يعني ده وجهة مش هي دي حقيقة الايه الشباب اللي انا بشوفهم في حواري بلاق الدكرور امبابة بيكشفهم عندي بعشرين جنيه وبسألهم اقول لهم انتوا تعرفوا ايه في حاجة اسمها مؤتمر شباب في شرم الشيخة؟ ما يعرفوش هذا الكلام. وعدد كبير جدا جدا منهم ناس يكافحوا فقط يكشفهم بعشرين جنيه في الجوامع والكنائس. حضرتك تمام. هل هؤلاء اللي احنا شفناهم في المؤتمر تمام هم دولي شباب مصر؟ تمام. يعني ارجوك لو تسمح زي ما انتوا بتتكلموا مع الناس وبتاخدوا تدوا معهم رد عليا يعني لو تسمح. طب سيادتك بتتكلم هو فندم يعني لو رديت عليك هتقول ان انا بقطعك انا سايبك خالص. لا ما خلاص انا خلصت. طيب هم دول الشباب اللي بيكشفوا ب 20 جنيه وبيتكلمهم ومقبلين على الحياه ما عندهمش اي احباطات كلهم لاقيين شغل كلهم بيتعلموا في مدارس انترناشونال كلهم بيجيدوا اللغات كلهم عندهم ثقه في النفس غير عاديه وهم بيكلموا رئيس الجمهوريه. قال له ما يعني ايه الثقه الجباره دي؟ احنا سمعناك يا فندم وهيرد عليك الاستاذ احمد رفعت هو كان حاضر المؤتمر هيرد عليك. يعني مش حاضره بس كمان متابع طريقه اختيار وتكلمنا عنها هنا طريقه اختيار الشباب. يعني طبعا بنشكر المستمع الكريم وحقه وتكلم ومحدش طبعا قطعه واحنا كنا متعمدين نسكت لغايه ما نخلص عشان ما تبقاش في شبهه ان احنا بنقطع او بنشوشر عليه. لكن انا شاهد وليس كنا بنتكلم حتى قبل اتصاله على طريقه اختيار الشباب بالمنتدى. طبعا ما حدش قال انه مشاكل مصر كلها اتحلت وهو مش بس الشباب اللي بيكشف. هو المنتدى اتعمل عشان يحل مشاكل الشباب وفي شيوخ وفي كهول وفي السيدات وفي اطفال بيروح تشوفوا بنفس الاجره في الاماكن الشعبيه. ما حدش قال ابدا انه مشاكل مصر اتحلت. لكن من اول لحظه في اطلاق وحضرتك فاكره وحضرتك عارفه وطبعا كل الناس عارفه لما ابتدى البرنامج الرئاسي ابتدى التقديم ليه من خلال الموقع الالكتروني. ليه عشان ليه الموقع الالكتروني تحديدا ما كانش فيه وسيله تانية للتقديم علشان يمنعوا اي حواجز بين التقديم وبين الرئاسه مباشره. ما بقاش فيه وسطاء ما بقاش فيه جهه بتروح تقدمي فيها ورقك ممكن يتشال او ما يتشالش من الناس مباشره الى رئاسه الجمهوريه. انا فاكر اول شهر تقدم فيه كان تقريبا من سنتين وشويه اول شهر الناس عرفت فيه البرنامج الرئاسي تقدم اكثر من 50,000. الشهر الثاني كان 350,000 وابتدى الرقم يزيد. دي الناس اللي بتعرف تتعامل مع يعني الاتصال الالكتروني والاتصال من خلال الكمبيوتر. نعم. مش عيب من رئاسة الجمهورية انها تعمل وسيلة ثابتة والناس تتساوى فيها. اللي مش عارف ممكن يخلي حد يبعت له. لكن احنا شفنا نماذج مش عارفة ما بتكلمش اللغات. شفنا نماذج على سجيتها بتتكلم بتلقائية شديدة. شفنا نماذج خرجت عن حتى النظام بتاع الندوات وطلعت وعملت اشتباك مع المذيعة اللي بتقدم الحفل أو الندوة، والرئيس بعت للشاب وجابه واكتشفوا ناس كتير. حتى في الاختام لما طلعت ناس تكلمت من الأجانب وقالوا احنا كل اللي عملناه احنا بعتنا لموقع المؤتمر، لقينا نفسنا بقى بيبعتولنا وبيقولولنا تعالوا. يعني حتى على المستوى العالمي ما كانش فيه تصنيف، ما كانش فيه تمييز لحد، ما كانش فيه حد فوق حد، لكن محدش قال أبدا أن كل مشاكل البلد اتحلت. احنا قدام مراست طويل وسيء وعبء ورثه الرئيس السيسي عن أنظمة سابقة شال الشيلة كلها. البطالة اللي هو بتكلم سادته عنها كانت 13 وشوية في المية، النهاردة نزلت كسرت حاجة 12 وسط 11.8 وارجع كل المشكلة. وكان رئيس الوزراء كمان بيتكلم امبارح ويقول انها اعتقد انها في الواقع اقل من كده، لان احنا عندنا 100,000 واحد بس بيشتغل في العاصمة الادارية الجديدة، 100,000 واحد في العاصمة الادارية الجديدة بس بيشتغلوا. حجم ما ينهم ما حجم الطاقة اللي بتصرف يوميا في جبل الجلالة ب 750,000 لتر سولار، ده كان من سنة الكلام ده. يعني ايه 750,000 لتر سولار عشان تدوري الروافة والمكنات والاوناش؟ يبقى احنا قدام عمل كبير جدا. محدش قال انه الشباب كله مشاكله اتحلت، ولا كل شباب مصر بقوا اصحاء واقوياء وبيتكلموا اكتر من لغه، ده لسه قدامنا وقت طويل. لكن نبدا ولا ما نبداش؟ نبدأ. نقعد بقى نبكي على حال شبابنا وميراثه الثقيل اللي متوارث من سنين، وكان كلنا عارفين كان شباب مصر ده بيتعامل مع حزب واحد حاكم ومتحكم، ومن خلال اذا ما كنتش عضو في الحزب ده لا انت بتعرف تروح اي مكان ولا بتعرف تشارك في اي فعاليه، ولا حتى لو انت متفوق في الجامعه ما بتاخدش معيد، وكانت السكه مسدوده على كل الناس. طيب استاذ احمد، احنا منتظرين اتصالات مستمعينا. كيف ترى منتدى شباب العالم وكيف رايته؟ ولكن بعد وقفه مع موجز الانباء. موجز منتصف الساعه من الاذاعه المصريه. موجز أنباء الواحدة والنصف، أهلا بكم. مصر تهرب عن خالص التعازي في ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب المناطق الحدودية بين العراق وإيران. الزلزال يسفر عن مقتل وإصابة الآلاف في إيران والعراق وحدوث انهيارات أرضية وانقطاع الكهرباء في عدة مناطق. رئيس مجلس الوزراء شريف إسماعيل يصدر قرارا بإعادة تشكيل المجلس الأعلى للموانئ بوزارة النقل. وزير الخارجية يبحث مع أمير دولة الكويت ووزير خارجيته سبل تعزيز وحدة الصف العربي لمواجهة التحديات التي تشهدها المنطقة. وزير البترول والثروة المعدنية يشارك في فعاليات معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول أدابك 2017 بدولة الإمارات العربية المتحدة. رئيس هيئة قناة السويس يعلن سلسلة إجراءات جديدة لتحفيز المستثمرين لضخ المزيد من الاستثمارات في منطقة القناة. سقوط عدد من القتلى والمصابين إثر قصف للقوات السورية استهدف مواقع لمسلحي المعارضة بريف دمشق. انطلاق عملية عسكرية واسعة لتعقب فلول مسلح تنظيم داعش الإرهابي بمحافظة ديالى شرق العاصمة العراقية بغداد. بدء محاكمة العشرات في تركيا لاتهامهم بالتورط في الهجوم على مطار أتاتورك الدولي العام الماضي. قوات التحالف العربي تعلن أنه سيتم إعادة فتح جميع الموانئ التي تسيطر عليها القوات اليمنية خلال الساعات القادمة. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يبحث مع نظيره الفلبيني على هامش قمة الأسيان جهود مواجهة تهديدات تنظيم داعش الإرهابي. الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرو يشهد مراسم إحياء الذكرى الثانية لهجمات باريس الإرهابية التي خلفت مئات القتلى والمصابين. مجلس الأمن الدولي يعقد اليوم اجتماعا لمناقشة الأوضاع السياسية المتردية في فنزويلا. من القاهرة قدمنا لكم موجزا لأهم وآخر الأنباء، قرأته ميادة الفيشاوي. من جديد ومواجهة، والكاتب الصحفي الأستاذ أحمد رفعت، أهلا بك أستاذ أحمد مرة تانية. ورأيكم كيف رأيتم منتدى شباب العالم في شرم الشيخ؟ أنا بس عايز أضيف حاجة للاتصال السابق على الموجز. انه يا ريت نتمنى انه يبقى في مؤتمر يتسع لمليون شاب، لكن طبعا هيبقى صعب جدا ومستحيل يعني. واعتقد كمان استاذ احمد محافظات كتيره بتعمل مؤتمرات منتديات شبابيه داخليه جوه المحافظه ايضا بتمثل الشباب المحافظه، ومنها بيذهبوا الى منتدى شباب العالم، وكمان في منتدى، لا وفي خطه للاهتمام بمراكز الشباب وقبل ما يكون عشان منتدى يعني اللي مش قادر يوصل لمنتدى زي ده يقدر يشارك في المنطقه بتاعته في المكان بتاعه. وقبل ما يكون في منتدى شباب عالمي كان في منتدى شباب وما زال موجود بيلف العقبة محافظات مصر. تمام. احنا معنا اتصالات اخرى. مساء الخير. مساء الخير. خالد وكل اوقاتكم فريق عمل. اهلا وسهلا. وجعل الله هذا في ميزان حسناتكم. وضيف حضراتكم الاستاذ احمد رفعت صاحب القيمه والقامه الصحفيه الكبيره. الله يبارك فيك. شوفنا يا فندم ربنا. مع حضراتكم احمد عروق كبير معلمين من غرب شبرا الخير. اهلا وسهلا. قبل ان اتحدث بادئ ذي بدء هذا الحديث عن منتدى شباب العالم الذي اقيم في شرم الشيخ في الفتره من الرابع حتى العاشر من الشهر الحالي. بتقدم بخالص الحب والتقدير والاحترام لصاحب الفكره اصلا، لصاحب فكره منتديات شباب العالم بل ومنتديات شباب مصر، الذي لم يفكر فيه حاكم من قبل، حاكم مصر من قبل للامانه يعني، وهو فخامة الرئيس الفتاح السيسي الذي يعني فكر في فكرة شملت هؤلاء الشباب المصريين. هذه واحدة. الثانية عن البطالة. يا أستاذ أحمد أنا أفخر ومن حسن الطالع أنني ابنا من أبناء شبرا الخيمة المنطقة العمالية. منطقة الشغيلة يا جدعان. تخرجت يا أستاذي عام 1980 في كلية الأدب بتقدير جيد جدا، وأقسم بالله عملت فيه مخزن غزل لدى صاحب مخزن غزل داعي لذكر اسمه، عملت أحمل كراتين الغزل. لا لا لا لا, لا, لا أقصد بهذا إهانة الشباب المصري، هم أبنائنا وفلذات أجدادنا، هم فلذات أجدادنا وهم عيوننا، هم كل نصف الحاضر وكل المستقبل. ولكن لنكن عمليين، لنكن عمليين، فهناك مصانع بتحتاج أعمال كتابية وإدارية داخل شبرا الخيمة، مصانع غزل ونسيج ومصانع ملابس جاهزة، لم يعلن عن تلك الوظائف ولم يتقدم لها شاب، لم يتقدم يعني لها تم الإعلان وما تقدمش ولا ما أصلا ما تم يا فندم. الأستاذ ابننا الفاضل اللي اتخرج في كلية التجارة كل اتجاهه وكل نظره بحث عن مقعد في الجهاز الإداري بالدولة، ولم يفكر في تحويل أو التدريب التحويلي كما يقولون خريج كليات الآداب كليات التجارة وهكذا. احنا بينا احسن من الأول في ناس كتير. نعم يا أستاذ. بقول لحضرتك ثقافة العمل محتاجة تتغير، لكن ابتدت تتحسن عن الأول بكتير. في اللي هو من فاتو الميل، في ناس بتسافر في أماكن بعيد تشتغل. وبرغاء يا أستاذ أحمد نظرة بقى للهجرة غير الشرعية وتقنين، أو يعني نناشد مجلس النواب القوي بإصدار قوانين حتى يطبق عليهم حالة الطوارئ، أولئك الذين يتاجرون في بالموت لشبابنا في الهجرة غير الشرعية. لسه فندم الرقابة الإدارية ضبط قضية مهمة في اسكندرية. أستاذ الفاضل يضرب بيد من حديد طبعا كل من يفكر. أنا بشكرك جدا أستاذ أحمد. يتاجر في أرواح شبابنا. أحلى شباب شباب مصر فتية، مصر شابة يا جماعة، مش عايزين نتاجر بيها، مش عايزين ولا نزايد عليها، مش عايزين نزايد عليها. بشكرك استاذ احمد ووصلت فكرتك. ومعنا اتصالات كتير النهارده. الو مساء الخير. مساء الخير. اهلا بحضرتك. اتفضلي. اهلا وسهلا. انا شايفاهم كلهم رجاله فانا قلت لازم اشارك. اتفضلي. منورانا. عموما مؤتمر الشباب يعني هو خلى مصر تقف قدام اكبر الدول، امريكا وفرنسا، واحنا بقينا في مستواهم. الرئيس كمان لما بيتكلم مع الرئيس بتاعهم خلاص هو احنا في مستواهم. احنا عايزين نتعرف عليكي. انا هيا من امبابه. اهلا بيكي. فاحنا كده، وكمان انا برد على المتصل اللي قبل اللي فات دوت، اقوله ان الولاد دول لازم يكونوا بالمستوى الثقافي دوت علشان هم اللي يمسكوا البلد، دول قادة البلد اللي جايين، هيبقوا في مستوى الثقافي اقل من كده؟ لا، هم لازم يكونوا اعلى من كده، وهم ده مستواهم وهو ده مستوى مصر اللي لازم اللي جاي بقى. احنا بنشكرك يا حاجه هيا شكرا اتصالك. شكرا لك شرفتينا. مساء الخير. الو ايوه السلام عليكم. وعليكم السلام. احمد حسين من محافظه اسكندريه من منطقه الورديان. اهلا بيك يا فندم. اهلا بالاستاذ الصحفي احمد. واحب اشارك بالمنتجع العالمي اللي حصل اللي هز العالم كله. الفكره الجميله وضيف الشرف الاول رئيس عبد الفتاح السيسي اللي انقذ هذا الجمال الرائع اللي مش هيتنسى ابدا للعالم كله. هذه نمره واحد. الحاجه الثانيه اللي فكروا فيها في المنتجع ان كل العالم كله حس بمصر والدنيا كلها حست بمصر بالجمال الرائع اللي حصل. ونزول السيد الرئيس مطار القاهرة الدولي هو وحرمه لفنانة مصر الفنانة شادية دي حاجة كبيرة أوي للفنانين. انا اشكر هذا الرجل العظيم اللي هنبقى دايما يد واحدة معاه. شكرا. كل العالم المصري وكل الناس المصريين. وعايز حاجة للفنانة شادة من مهندس الصوت. يا حبيبتي يا مصر الاغنية العظيمة. حاضر. حاضر. يا رب يشفيها. شكرا. ارجوك يا ريت يا فندم مهندس الصوت يجيب لنا الاغنية الجميلة دي. حاضر. شكرا. شكرا. شكرا. شكرا. مساء الخير. الو. اهلا وسهلا. الو السلام عليكم. وعليكم السلام. معك محمود العدم من حمالي. اهلا وسهلا محمود. اهلا. تحياتي لكل القائمين على المؤتمر ورئيسهم الرئيس طبعا. وانا يعني استاذ احمد يا ريت انا في حاجه كده يعني عاوز اتكلم فيها بالنسبه ما يكونش في تنسيق من وزاره السياحه بالنسبه للناس اللي هي غير قادرين ماديا. احنا بلد الكرم يا استاذ احمد بان وزاره السياحه تنسق الناس الغير قادرين انهم يشوفوا مصر. يكونوا يعني يفرض على كل قرية سياحية أو كل فندق أو يعني عدد معين يبقى يجي كده على حساب نحن الخاص ده ترويج للسياحة ونوروهم إنه إحنا بلد الكرم مش إحنا يعني إحنا كده مصر هي دي مصر. وأنا يعني بقول للرئيس هتبنيها يعني هتبنيه وغصب عن كل اللي عليه وتكمل مشاريعها وتكبر ومن الأزمات تعديه وتخليها أم الدنيا ومن الإرهاب تنجيه وتقول للعالم دي بلدني ونموتنا عشانها. وإيه فيه دي مصر قرآن ومصر ويا بخت اللي بروح يفديه. وإحنا معك وعد تبني ومن غيرك ينفع وكديه. ده إحنا من غيرك كنضعني وضاعت أحلامنا وأراضيه. ويا رب منها ما تحرمني واحفظ جيشي وعليه. وبشكركم. شكرا لحضرتك. صبرك علمني الحكمة حبيبي. مواجهة والأستاذ أحمد رفعت ومعنا اتصالات كثيرة النهاردة عايزين نعرف رأيهم في منتدى شباب العالم إزاي شافوه. مساء الخير. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام. كل سنة وأنتم طيبين. وحضرتك بصحة وسلامة. أهلا بيك. حاجة يعني حاجة الواحد يفخر بيها اللي اتعمل ده المنتدى ده. الحقيقة مصر حبيبتنا جوه وبره. انت عارفيش في الدول العربية لما بروح نعمل هناك عندهم مصر غالية قد ايه فعلا. يعني انا فاطمة احمد من المعادي مربية اجيال ايام المدارس ما كانت مدارس. ايام ما كانت مدارس كنا بنحب نروح المدرسة. اهلا بيك. ان شاء الله ترجع تاني يا فندم. ان شاء الله. يا رب. يا رب. انا بشكرك. انا سعيدة جدا انكم تسيبوا اتصال ارضي لان كل البرامج عندكم دلوقتي انا زعلانه جدا ما بيعملوش الايه النت ومش النت وما فيش اتصال. لا ازاي احنا فاتحين اتصالات اهو معاكي. لا حضرتك ايوه والبرنامج امبارح برضه اللي وصفت برضه كان في اتصالات ارضي. دي حاجه طيب. جميله جدا. احنا منتظرين دايما مشاركتكم وانتوا اهم حاجه. انا بس تكونوا معانا متواصلين. اتفضلي. يعني من غير ما تقطعي عليا. لا احنا متواصلين. اتفضلي. مثلا استاذ احمد القدير شباب السن الأربعين وفم فوق دول إن ما يموتهم يعني. لا أنا عاوز القطاع الخاص اللي بيلعب بالشباب القطاع الخاص هو جامعات خاصة، شركات، مدارس، ده حرام عليهم، حرام عليهم بجد. والإدارة والوزارة ما فيش حد دريان بيهم. شباب اللي 40 فما فوق ده جت في القرآن وبلغ أشد 40 سنة. هل تقصد ضمانات العمل ولا؟ أيوة العمل. طيب. أولا ياخدوا الشباب بثمن بخس دي أول حاجة، وبعدين أنا ما يعني مش عاجبني كلام بعد إذنك العزيزة بنتي يعني العزيزة نشوة لما قالت الشباب مش راضي يشتغل. لا، الشباب عاوز يشتغل وبيشتغل بأقل ما يمكن، إنما يقعد سنتين ثلاثة يكون أسرة يقولوا بالسلامة قدم استقالتك من غير سبب. يعني حرام حرام، لازم يكون في قانون مفعل للأجور والقطاع الخاص. أنا مع حضرتك، هو طبعا كل القوانين دلوقتي بيعاد النظر فيها لو حضرتك متابعة، خصوصا بحب مصر قوي يا أستاذ، خصوصا الحاجات اللي ممكن تأثر على استقرار الأسرة. زوج الله يرحمه كان دبلوماسي في الجامعة العربية، والدي وجدي كانوا من أيام سعد زغلول جدي. بحضرتك يعني نورتينا وشرفتينا وربنا يرحمه. حب مصر عندي غالي قوي، ربنا يديك مصر أول نور في الدنيا شق ظلام الليل، أغنية جميلة جدا فعلا والله. أنا بشكرك جدا، شكرا. واري على مخلصينك اللي من زمان شارينك، واري على مخلصينك اللي من زمان شارينك، وباعوا الراحة وباعوا الراحة، لبسوا هدمة شغالينك قعدوا ويا فلاحينك، لبسوا هدمة والساحة. من جديد مواجهة أستاذ أحمد، صلات كتيرة بتتكلم عن رأيها في منتدى شباب العالم. مساء الخير. مساء النور يا أستاذ. أهلا وسهلا، نتعرف بحضرتك. محسن فاروق معك يا أستاذ. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا، تفضل. بالنسبة لمصر، مصر أكبر من حاجات كتير، أكبر أكبر أكبر بكتير من العالم كله. وتحيا مصر. تحيا مصر، أنا بشكرك جدا. بالنسبة للبطالة، مصر ما فيهاش بطالة أستاذ أحمد. تفضل يا فندم. ما فيهاش بطالة مصر، مصر ما فيهاش بطالة، اللي عايز يشتغل هيشتغل واللي عايز ينتج هينتج. عندنا السوريين اللاجئين دول يشتغلوا في مصر، فتحوا سوبر ماركات وسواقين نقل تجيل وناس في قمة الأدب والاحترام. السوريين بس أهلنا وكأنهم مصريين تمام يعني. بس مصر ما فيهاش بطالة. تمام. بالنسبة للجمعيات الأهلية أستاذ أحمد، تفضل فندم. أنا صيافي بحيرة ناصر. أيوه. هذاك من أسوان؟ أسوان مدينة الشغالة أبو سمبل من أسيوط. أهلا وسهلا. بنيد الجمعيات دي بتعمل أتوات علينا، بتاخد فلوس مننا على الورقة اللي بيديها لنا الرخصة باسمهم دي، وعملت برنامج خمسة أسابيع بتقدمت، محدش رد عليا. حضرتك عشان تاخد رخصة، عشان تاخد رخصة الصيد يعني؟ لا، الرخصة الورق منطقتها مية بمقدار فدان مية. ايوه، عشان تصطاد فيها يعني، عشان تشتغل فيها. عشان اصطاد فيها. يا فندم سيب تليفون حضرتك، بس سيب تليفون حضرتك في الكنترول. شكرا يا استاذ محسن، سيب رقم تليفونك في الكنترول واستاذ احمد هيكلمك. شكرا، مساء الخير. معنا اتصال اخر. مساء الخير. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام عليكم. السلام حضرتك يا فندم. اهلا وسهلا. اهلا بيك، نتعرف بحضرتك. وسام ان شاء الله. اهلا وسهلا، تفضل. والله انا يعني رؤيتي المفاوضه لهذا المنتدى ان التفاف القيادة السياسيه نحو الشباب، والشباب هم يعني جل الوطن، يزيد من يعني عزم الدول وقدرتها على على على على مواصله الطموح والارتقاء بمصرنا العزيزه، وان القياده السياسيه حينما تلتف بشعبها يكون هذا اضمن وافضل للدول، حتى لا ينفس النافسون بالشر في هذه الدول يعني. ومن وجهه الاخرى ان وجهه او رؤيه العالم لمصر، مصر ارض السماحه وارض المحبه وارض التسامح التي استقبلت كل الاديان السماويه، واهل مصر موحدين من 7000 سنه تعاقبت عليها الاديان السماويه كلها، ونقول للعالم كله المصريون أهل سماحة وأهل محبة، والمصريون يتقبلون الآخر باختلاف انتمائهم واديانهم وما الى ذلك، حتى لا ينفس اهل الشر شرورهم داخل اوطاننا العزيزه الحبيبه. شكرا ليك استاذ اسامه، شكرا جزيلا. شكرا يا رب. ومعنا اتصال، فقدنا الاتصال. استاذ احمد احنا فعلا طولنا عليه في الانتظار، ولكن بالتاكيد الايام اللي جايه اتصالات في يوم الاثنين اللي جاي ان شاء الله مواجهه، ورجع لنا رجع لنا تاني. مساء الخير نور. اهلا وسهلا. تحياتي لسيادتك استاذ المياده الفشاويه الكبيره. اهلا وسهلا. وتحياتي لحبيبي وابن بلدي المثقف الكبير الاستاذ احمد رفعت. الله يخليك، اهلا وسهلا يا فندم. نتعرف بحضرتك. مواطن مصري محمد جامع ابو شامه من الصعيد. اهلا استاذ محمد، اهلا بحضرتك. رمز الحضاره واساس الحياه الصعيد. طبعا الصعيد اساس الحياه كلها. طبعا. اللي انتشرت في العالم كله، الحضاره كلها من اي عهد في القرى تتدفقه، هو ده الصعيد. اما من ناحيه المنتدى، انا قعدت واتفرجت على هذا المنتدى بعقلي بفكري بمزاجي. مصر قادرة، قلت مصر قادرة، مصر مبدعة، الرئيس ده مش عادي. الشباب اللي كان بيحاول ويدير الجلسات مش معقول، شباب مثقف على أعلى مستوى، خدت بالك ساعتك؟ وبعدين العلم وجعلناكم فوق بعض درجات وفضلنا بعضكم على بعض في العلم وفي الرزق، خدت بالك ساعتك؟ وسيحوا في الأرض واسعوا في مناكبها وكلهم الرزق، فين السعي؟ مفيش. نقول مفيش مفيش بطل. انا اللي مبطل نفسي، انا اللي مبطل نفسي. البطاله الشغل موجود، لكن انت عاوز مكتب وعاوز الفراش يجيب لك القهوه على المكتب، الكلام ده ما خلص. حتى دلوقتي في الشغل بيجيبوا شركات نظافه وبيشتغلوا في المكاتب وينظفوا، ما عادش في فراشين والكلام ده كله. هات بس ساعتك. الحاجه اللي ما عجبتنيش الغطرسه، حتى في المؤتمرات الغطرسة موجودة. في مين؟ الأمريكية. الغطرسة الأمريكية. وأنا أول ما اتكلمت الأمريكية قلت هتسيب الكرسي وهتقوم. فالناس اللي قاعدين قالوا لي يا رجل، قلت لهم والله لا أقوم دلوقتي. صدقني يا أستاذ أحمد قامت ومشت. قالوا لي إيه ده؟ قلت لهم أنا عارف الناس اللي بدعوا الإجرام، اللي خربوا العالم العربي، اللي دمروا الدول العربية، اللي بيدمروا في الشباب العربي بفقدوه ثقته. المنطقه يا استاذ احمد، انت راجل فاهم وراجل مثقف وفاهم، المنطقه على صفيح ساحن. احنا حاليا بنقرا الاخباريات اللي موجوده في العالم العربي، احنا قاعدين في منتهى التوتر. انا بقول لسيادتك بجد في منتهى التوتر. المنطقه دي رايحه فين؟ ايه اللي هيحصل؟ ايه اللي هيجرى؟ مش فاهمين يا استاذ احمد. لكن رئيسنا مفيش ولاده ولدته. انا بقول لسيادتك اهو، الراجل ده مصري من ظفر رجله لشعر راسه، واحنا معاه وظهره. لا يعني الخط بين البحر هنخده معاه. شكرا شكرا لك استاذ محمد. شكرا, محمد. شكرا, شكرا جزيلا. طبعا هو اجمل حاجه قالها ومن غير ما يعني بنفعله كده، انه الناس قاعده بتتابع المنتدى على قهوه يعني. كانه ماتش او حاجه او مناسبه. كان يعني كانه ده معناه انه المنتدى كان خاطف في الناس فعلا، ومقعدهم قدام الشاشات. ان شاء الله المنتدى اللي جاي يكون احسن واحسن، ويتابعوا ناس اكتر واكتر. طبعا بنعتذر لان طبعا شايفين باشمهندس تليفونات اتصالات كتيره، ولكن الوقت ضيق للاسف، خلاص انتهى. انا بشكرك استاذ احمد رفعت الكاتب الصحفي، وان شاء الله لقاء يجمعنا بيك يوم السبت القادم ومواجهه جديده. وبشكر زملائي رأفت موسى على هندسه الهواء، وشيماء احمد وصفيه الدين حسن. أشكركم مستمعي الكرام، ألقاكم قريبا. مياد الفيشاوي، إلى اللقاء.